الأكثر من طاقة الرفع من الركوع. ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، كله جاء، كله جاء من الجمع، جاء فيها الأربع أبواب، أربع جمع. ربنا لك الحمد والله، ربنا ولك الحمد والله. الثانية اللهم ربنا ولك الحمد، الرابعة اللهم ربنا ولك الحمد، كلها أربع جاء فيها. فإذا استعمل هذه الأربع فكلها أربع، الإمام والمنفرد والمحمود كلها.